تقلى بالتاء التي بعدها ايه؟ زي ايه؟ زي اصطبر اصطبر، اصلها ايه؟ اصطبر بالتاء برضو نفسه. اصطلح الف وصاد وطاء ولام وحاء، هي اصلها ايه؟ اصطلح بالايه؟ بالتاء. اصطنع اصلها اصطنع بالتاء، فتقلى بالتاء ايه؟ طاء، تقلى بالتاء طاء. اصلها المصطفى من الصفوه وهو خيار الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم افضل المصطفين لانه افضل اولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، والرسل هم المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. والاصطفاء على درجات، اعلاها اصطفاء اولي العزم من الرسل، ثم اصطفاء الرسل، ثم اصطفاء الانبياء، لان مرتبه الرساله اعلى من مرتبه النبوه، فكل رسول النبي وليس كل ايه؟ نبي الرسول. ثم اصطفاء الصديقين، ثم اصطفاء الشهداء، ثم اصطفاء الصالحين، كما قال الله عز وجل في اخر سوره الحج ايه؟ الله يصطفي ومن الايه؟ ومن الناس، الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. فهذا الاصطفاء وهذه الهدايه التي تكون للعبد هي محض اصطفاء من الله عز وجل. قوله حمايه من حمى الشيء اذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله، ومنه حمايه الارض عن الرعي فيها ونحو ذلك، ومنه سمي الحمى، منه سمي الحمى كما في حديث من؟ ها؟ حديث النعمان بن ايه؟ ماذا يقول هذا الحديث؟ ان الحلال بين بينهما فايه؟ فقد استبرأ ومن ايه؟ كالراعي يرعى حول الايه؟ الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى. قال ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها، ممكن تكتب جنبها كده وكما جاء في حديث النعمان بن بشير كالراعي يرعى حول الحمى ونحو ذلك. قوله جناب يعني حماية جناب التوحيد بمعنى جانب، والتوحيد تفعيل من الوحدة، وهو إقرار الله تعالى بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طبعا تكلمنا عن هذا من قبل. قوله وسده يعني باب سده كل طريق، كل طريق، كل مفعول به، وسده لأن المصدر هنا عامل، وسده كل طريق أي مع الحماية لم يدع الأبواب مفتحة مفتوحة يلج إليها من شاء، ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الخير وبيّن لنا التوحيد وأغلق أبواب الإيه؟ وأغلق أبواب الشرك، وأغلق أبواب الإيه؟ أغلق أبواب الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية الشرك الأصغر لا يغفره الله. صراحة أنا بحثت عن هذا الكلام لابن تيمية يعني إيه، لم أظفر به إلى الإيه؟ إلى الآن. حد قرأ في كتاب من كتب ابن تيمية؟ قال الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم قوله أن يشرك به، وهذا مستنبط من الآية، وعلى هذا فجميع الذنوب دونه، لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ما هو وجه الاستنباط من الآية أن الشرك الأصغر لا يغفر؟ إن الآية نكرة في سياق الإيه؟ في سياق النفي، نكرة في سياق الإيه؟ نكرة في سياق النفي، فتشمل كل إيه؟ كل شرك، تشمل كل شرك، فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها، أي أن الله عز وجل يغفر كبائر الذنوب وصغائر الذنوب خلا الإيه؟ الشرك، ما عدا الشرك. فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به، فالشرك يفسد القلب والقصد، الشرك يفسد القلب والقصد. وإذا فسد القصد فسد العمل، إذ العمل مبناه على القصد اللي هي النية، مقصود بالقصد اللي هي الإيه؟ النية. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني من أراد شيئا من أمور الدنيا وابتغى بعمله شيئا من أمور الدنيا وفق الله عز وجل له هذا الأمر في الدنيا. كهذا الذي كان يريده حاتم الطائي، ماذا كان يريد؟ أن ينتشر عنه أنه كريم. وقد قيل هذا الذي يقاتل في سبيل الله ليقال مقاتل أو يقال شجاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قيل هذا الذي يقرئ الناس القرآن ويقرأ القرآن ليقال قارئ. وقد قيل الذي يعلم الناس العلم، الذي ينفق ليقال كذا. وقد قيل، يعني هذه النية التي وضعها هذا العبد لنفسه يعني يحققها الله عز وجل له في الدنيا وليس له شيء في الآخرة. قال تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد، لأن من سار على الضرب وصل. والشيطان يزين للإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال: والجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. القسم غير الظاهر، واللام وإيه؟ وقد. وهي مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول، يعني الذي دخلت عليه هو الرسول، تؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنه من أنفسهم، يعني بتؤكد أنه رسول وتؤكد أنه من أنفسنا وتؤكد أنه عزيز عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة. والخطاب في قوله جاءكم قيل للعرب، لأن القرآن نزل مخاطبا ابتداء لمن؟ العرب. لقوله من أنفسكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من العرب. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجن، أي ليس من الجن ولا الملائكة بل من جنسكم، يعني من البشر. من الإيه؟ من البشر. كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال، اللي هو أنه من أنفسكم، يعني من الإيه؟ من العرب. ما هو هذا الإشكال؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث للناس كافة وأرسلناك للناس كافة. ولكن يقال في الجواب، الجواب عن هذا الإشكال، يعني إنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من غيرهم. منة الله عز وجل بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على العرب أعظم من، لأنه خرج من العرب، لأنه خرج من وتوجهت دعوته ابتداء إلى العرب. فهذه منة من الله عز وجل على هؤلاء، منة من الله عز وجل على إيه؟ على هؤلاء. حيث كان منهم، وفي هذا تشريف لهم بلا ريب. والاحتمال الثاني أولى، اللي هو من أنفسهم، يعني من جنس من البشر، للعموم ولقوله: لقد من الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين، وهذا يشمل العرب والإيه؟ والعجم. يشمل العرب والعجم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولما كان المراد العرب قال منهم لا من أنفسهم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وعلى هذا فإذا جاءت من أنفسهم فالمراد عموم الأمة، وإذا جاءت منهم فالمراد العرب، فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية، أي أنه أرسل إلى الناس إيه؟ إلى الناس كافة، أي إلى العرب والعجم، إلى الإنس والإيه؟ والجن. قوله رسولا أي من الله، كما قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وفعول بمعنى مفعل أي مرسل، يعني كلمة رسول بمعنى مفعل يعني مرسل، يعني اسم مفعول. اسم ايه؟ اسم مفعول. ومن أنفسكم، سبق الكلام عليه. قوله عزيز، عزيز عليه، يعني يعز عليه صلى الله عليه وسلم عنتكم ومشقتكم، جاء بالتيسير وجاء بالإيه؟ بالتخفيف، وجاء برفع الآصار والأغلال. قال عزيز أي صعب، لأن هذه المادة العين والزاي في اللغة في العربية تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز أي صلبة قوية، ولذلك من أنواع الحديث الحديث الإيه؟ العزيز. حديث الإيه؟ العزيز. في حديث غريب وحديث عزيز وحديث مشهور وحديث مستفيض ومتواتر. طب لماذا سمي العزيز عزيزا؟ ها؟ لندرته. سمي العزيز عزيزا لإيه؟ لندرته، لأن هذا النوع من الأحاديث اللي هو الأحاديث العزيزة، الحديث العزيز هذا نادر في الأحاديث، اللي هو وجود طبقتين في كل سنة، راويين في كل إيه؟ في راويين في كل طبقة، راويين في كل إيه؟ طبقة، يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، ثم يروي عن هذين الصحابيين اثنان من التابعين، ثم عن التابعين اثنان من أتباع الإيه؟ هذا اسمه عزيز إيه؟ ها؟ عزيز مطلق، يعني إيه؟ إنما لو في طبقة روا اثنين، وطبقة روا اثنين، وطبقة روا واحد، وطبقة روا، يبقى ده اسمه عزيز نسبي. عزيز إيه؟ عزيز نسبي، يعني إيه؟ يعني في طبقة أو اثنين من السند كان عزيزا، وليس في مطلق الإيه؟ وليس في مطلق السند. ليه اسمه عزيز؟ لندرته، ليه؟ عزاز. فقال إيه؟ لأن العين والزاي في اللغة تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز أو عزاز أي صلبة قوية، والمعنى أنه يصعب عليه ما يشق عليكم، ولهذا بعث بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا من التيسير الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ما عنتم، ما مصدرية وليس موصولة، أي عنتكم أي مشقتكم، يعني ما والفعل بعدها تأخذ الإيه؟ تأخذ حكم المصدر، يعني ممكن تشيلها وتحط مكانها الإيه؟ زي إيه؟ قوله تعالى وأن تصوموا، معناها إيه؟ صومكم خير لكم، صومكم خير إيه؟ لكم. مصدرية وليست موصولة، يعني ليست موصولة، يعني ما هنا مش بمعنى الذي، مش بمعنى الايه، زي ايه؟ زي والله خلقكم وما تعملون، دي لها وجهين عند اهل التفسير واهل اللغة. وما تعملون، اما انما مصدرية، اذا وما تعملون يعني وعملكم، الله خلقكم وعملكم، الله خلقكم وايه وخلق عملكم، او وما تعملون ما بمعنى الذي، والله خلقكم والذي تعملون، والذي ايه؟ والذي تعملون. قوله ما عنتم، قلنا ذلك لأن العنت بمعنى المشقة، قال تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم، أي المشقة والوقوع في الايه؟ في الزنا يعني. والفعل بعد ما يؤول إلى مصدر مرفوع، لكن بماذا هو مرفوع؟ دي مسألة ايه؟ نحوية. قوله حريص عليكم، قال والحرص بذل الجهد لإدراك أمر مقصود، والمعنى باذل غاية جهده في مصلحتكم، فهو جامع بين أمرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين أمرين، دفع المكروه، يعني يدفع عن أمته المكروه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنتم، وحصول المحبوب الذي أفاده قوله حريص عليكم. الإنسان لما يكون حريص على إنسان آخر يدفع عنه المكروه ويجلب إليه الإيه؟ المحبوب. وهذا كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين هذين الوصفين، وهذا من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. كلمة خلق، كلمة على تفيد الإيه؟ العلو. ما هي حروف الجر ده ماشي لها معنى، على خلق عظيم يعني كأن هذا الخلق العظيم أصبح صراطا للنبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه. كيف لا، ولما سئلت عائشة سألها هشام سعد بن هشام بن عامر يا أم المؤمنين كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث مسلم، فقالت ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق نبيك كان القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول ابن القيم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الأمور الجبلية عنده وأصبح القرآن بما فيه من أوامر ونواهي سجية له، سجية إيه؟ له. احنا عندنا فيه أمور جبلية، صحيح جبلية يعني أنت مقصور عليها وما تقدرش تغيرها، صحيح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض. وإنك لعلى خلق عظيم. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين جار ومجرور، خبر مقدم، خبر مقدم. لماذا قدم الخبر ها هنا؟ لماذا قدم الخبر ها هنا؟ احنا بنتكلمش في مسألة بلاغية، احنا بنتكلم في مسألة نحوية للحصر، دي مسألة بلاغية. لماذا قدم الخبر ها هنا؟ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، الخبر شبه جملة اللي هو بالمؤمنين صح، والمبتدأ نكرة اللي هو رؤوف، فلا يجوز الابتداء بالنكرة إذا كان الخبر شبه إيه؟ إذا كان الخبر شبه جملة. جار ومجرور خبر مقدم، مقدم وجوبا، ورؤوف مبتدأ مؤخر، ورحيم مبتدأ ثاني. وتقديم الخبر يفيد الحصر، والرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة بالقلب، ده بالنسبة للقلب، رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه، والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. وقولنا رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق، يعني الرحمة بالنسبة للمخلوق ليست كالرحمة بالنسبة للخالق، والرحمة المنسوبة إلى الخالق عز وجل إما أنها رحمة غير مخلوقة أو أنها رحمة مخلوقة، يعني الرحمة التي تنسب إلى الله عز وجل على نوعين، إما أنها الرحمة غير مخلوقة وهي صفة الرحمن سبحانه وتعالى يرحم بها عباده، أو أنها رحمة مخلوقة وضعها في قلوب العباد لرحمة الخلق بعضهم بعضا. الجنة رحمة ولا لا؟ رحمة بالمؤمنين صحيح، وهي من خلق الله عز وجل، هي من خلق الله عز وجل، عز وجل. ولذلك احنا لما في من ضمن الأدعية ان الايه واجعلنا في مستقر رحمتك، وجعلنا في مستقر ايه؟ ما هو مستقر الرحمة اللي هي الايه؟ الجنة. مستقر الرحمة اللي هي الايه؟ الجنة. فإما أن تكون الرحمة التي تنسب إلى الله عز وجل إما أن تكون مخلوقة أو غير مخلوقة. فقال هي رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق، أما بالنسبة لله تعالى فنحن نفسرها بهذا التفسير، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ورحمة الله أعظم من رحمة المخلوق، لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثلها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة. يعني هذه الرحمة والتي كان منها جزء منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو كان أرحم الراحمين من الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا الجزء هو جزء أو بعض جزء من رحمة واحدة وضعها الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا. طب والتسعة وتسعين رحمة ذكرها الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة، ذكرها للمؤمنين في إيه؟ رحمة الله عز وجل في هذه الدنيا رحمة عامة، رحمة عامة يدخل فيها الكافر والمؤمن، يدخل فيها العاصي والطائع، وإلا فإن لم يرحم الله عز وجل الكافر ما رزقه، وإن لم يرحم الله عز وجل العاصي لأخذه، فهذا من رحمة الله عز وجل. أما يوم القيامة فلا تكون الرحمة إلا للمسلمين، لا تكون الرحمة إلا للمسلمين، لا رحمة للمشركين. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال: إن لله مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ودي من الرحمة التي فطر الله عز وجل عليها هذه الإيه؟ هذه الدابة، فطر الله عز وجل عليها هذه الإيه؟ هذه الدابة. فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ أن خلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ من يستطيع أن يحصي هذه الرحمة؟ وكل ده ايه؟ جزء واحد، رحمة واحدة من رحمة الله عز وجل الذي أعدها لعباده. ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ الكم اللي هو حجم الايه؟ الرحمة. كيفية اللي هي صفة الايه؟ شكل الرحمة عامل ازاي؟ هل الرحمة بالنسبة للأم لولدها فقط؟ بالنسبة للسيد لعبده فقط؟ بالنسبة للرئيس للرئيس لمرؤوسه فقط؟ بالنسبة للمدرس لتلميذه فقط؟ بالنسبة للحيوان؟ يبقى ده المقصود بالايه؟ بالصفة، المقصود بالايه؟ بالصفة. لا أحد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقها. يبقى هو هنا بيتكلم عن الرحمة الايه؟ المخلوقة، عن الرحمة المخلوقة. فهذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى، وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ وهذا الكلام يعني يجعل العبد لا يقنط من رحمة الله عز وجل، لا يقنط من رحمة الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: إنه لا ييأس من إيه؟ من روح الله. إيه المقصود روح الله؟ رحمة الله. مقصود الروح اللي هو الايه؟ الرحمة. انما الروح اللي هي التي تجري في العبد، التي تجري في ايه؟ في العبد. الا القوم الكافرون، يعني هذه الرحمة مع ذلك يقنط منها بعض الايه؟ بعض الناس. هذه الرحمة بهذا الكم وبهذه الصفة، ومع ذلك عياذا بالله للبعد عن دين الله عز وجل يقنط منها بعض الايه؟ بعض الناس. وهل هذه الرحمة دانيها رحمة المخلوق؟ الجواب: ابدا لا تدانيها. والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، صفة تقتضي الإحسان إلى، يعني طالما أن المخلوق رحيم إذا فهو يحسن إلى الخالق، يحسن إلى غيره اللي هو الخلق، غيره من الإيه؟ من الخلق. والله عز وجل من أسماء أنه الرحيم والرحمن، إذا فهو يحسن إلى، ولكن هل إحسان الله عز وجل كإحسان المخلوق؟ لا يداني. إحسان الله عز وجل بالنسبة لإحسان المخلوق كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق، لأن صفة الله عز وجل ليست كصفة الإيه؟ ليست كصفة المخلوق. ورحمة الله ورحمة الخالق غير مخلوقة، عشان ما تجيش في ما يختلطش عليك الأمر اللي هو إيه؟ لا أحد يستطيع إلا الله الذي خلقها. وبعدين يقول إيه؟ ورحمة الله غير مخلوقة. إحنا قلنا في نوعين من رحمة مخلوقة ورحمة غير إيه مخلوقة، لأنها من صفاته. ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته، يعني من صفات المخلوق. فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق، وهذا أمر لا يمكن. وهذا أمر لا يمكن. يعني الشيخ يريد أن يقول في هذا الموضع، هل يجوز لنا أن نقول كان الله وصفاته، ولا كان الله بصفاته؟ أيهما دخل ثانيا؟ لأنه قلت كان الله وصفاته، فهذه قد تشبه أو يعني يتخيل منها الإيه؟ انفصال الصفة عن المخلوق، انفصال الصفة عن الموصوف اللي هو الله عز وجل. لذلك العلماء السلف يقولون الله عز وجل بصفاته، يقولون الله وصفاته، الله إيه؟ وصفاته، لأن الصفة لا تنفصل عن الخالق سبحانه وتعالى أو عن الله عز وجل. وهذا أمر لا يمكن، لأن صفات الخالق يتصف بها وحده، وصفات المخلوق يتصف بها وحده، لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق، وهذه الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيما، ليس رؤوفا ولا رحيما، بل هو شديد عليهم، كما وصفه الله هو وأصحابه، أي وصفه هو وأصحابه في بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما أهل الكتاب الذين رضوا بالجزية، وانقادوا لتعليم الإسلام ولما تحكم به الدولة المسلمة، فهناك رحمة لهم، هناك رحمة إيه؟ رحمة لهم. إنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا على الكفار المحاربين الطاعنين في دين الله عز وجل. إنما طالما أنك تدخل تحت إمرة المسلمين وستحكم بشرعهم ولن تخرب وستنصاع ولن تؤذي المؤمنين وستدفع الجزية، فهذا لا شك أن فيه رحمة، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤذيه بالمي الذي انصاع لك وأقر بالجزية وأتمنك، فهذا الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذيته. إنما قول الشيخ مع في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيما، فهذا المقصود به ابتداء من؟ مشكين الكفار المحاربين لمن؟ للمسلمين. قوله فإن تولوا، أي أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وصف بأنه عزيز عليه ما عنكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك تولوا عن هذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم وكان متمثلا فيه. يعني ممكن حد فينا يوصف انه اسمه كريم وهو من ابخل البخلاء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بلاش كريم عليك كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وصف بامر كان خير المتمثلين او الممتثلين لهذه الايه الصفه، الممتثلين لهذه الايه لهذه الصفه صلى الله عليه وسلم. قوله فان تولوا، اي اعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التفات من الخطاب الى الغيبه، الى الايه الغيبه وليس الغيبه، الغيبه معروف، الغيبه اللي هي عدم الايه الحضور. القران احيانا يكون الخطاب موجه، نعم، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الغيبة، إنما الغيبة اللي هي عدم الحضور. يعني ما ينفعش تقول وانت بتتكلم تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة. في ناس تسمعهم يقول لك كده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة. عن الايه؟ لا، مين اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة؟ يعني لازم تكون موجود بقى انت. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة. عن الايه؟ عن الغيبة. انما الغيبة اللي هي عدم الحضور، عدم وجودك في المكان. فالقرآن احيانا يأتي بهذا الاسلوب، اسلوب الالتفات، يكون الخطاب موجه لك ثم بعد ذلك يخاطب الغائبين، يخاطب الايه؟ يعني الآية تقول ايه؟ ها، لقد جاءكم رسول، جاءكم رسول من انفسكم حريص عليكم، ها، عزيز عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. طيب المفروض الآية تقول فإن توليتم، انما قال ايه؟ فإن تولوا. يبقى ده اسمه اسلوب ايه؟ يخلي الواحد كده ايه؟ صحصح، يخلي الواحد ايه؟ يصحصح، يخلي الواحد ينتبه. والبلاغيون يسمونه التفاتا ولو قيل انه انتقال لكان احسن، يعني ينتقل من الخطاب للغيبة مثلا، او من الغيبة للايه؟ للخطاب. قوله فقل حسبي الله، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل ذلك معتمدا على الله متوكلا عليه معتصما به. وحسبي الله، وارتباط الجواب بالشرط واضح. الحسب يا إخوة لا يكون إلا لله عز وجل، الحسب لا يكون إلا لله عز وجل، والكفاية لا تكون إلا، والرغبة لا تكون إلا، والرهبة لا تكون إلا، إتيان الفضل يكون من النبي، من الله ومن النبي. طب حد يعرف يجيب دليل من القرآن على ذلك؟ ها، عايزين أكثر من آية. ها، سورة التوبة، إيه الآية لسورة التوبة؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من الآية دي في تفسيرين، تفسير صحيح وتفسير غير صحيح. التفسير الصحيح اللي هو يا أيها النبي حسبك الله، ده التفسير الصحيح، يعني الله حسبك كافيك وحسب المؤمنين معك ويكفي المؤمنين معك، يعني الحسب من الله عز وجل للنبي، ده التفسير الصحيح. والتفسير الضعيف يا أيها النبي حسبك الله يكفيك الله ويكفيك المؤمنين، ده تفسير غير صحيح، لأن الحسب لا يكون إلا من الله عز وجل، الحسب لا يكون إيه؟ من الله عز وجل. طيب، ها؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله ورسوله، وقالوا، فإتيان الفضل يكون من الله ومن، وقالوا حسبنا الله، ها؟ حسبنا، نسبوا الحسب الله، سيؤتينا الله من فضله، يبقى إتيان الفضل من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحسب لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون إلا لله عز وجل. آخر آية في الربع اللي هو إيه؟ وإن يكن لهم الحق يأتي إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض. آخر آية في الربع دي تقول إيه؟ لا. ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، فأولئك. يبقى إذا الخشية والتقوى والحسب والرغبة والرهبة لا تكون إلا لله عز وجل. ولذلك قال فقل حسبي الله، قال وارتباط الجواب بالشرط واضح، أي فإن أعرضوا، فإن أعرضوا فلا يهمنك إعراضهم، بل قل بلسانك وقلبك حسبي الله. يعني لابد أن يكون هذا القول المنطوق على اللسان، لابد أن يكون مرتبطا بالإيه؟ بالقلب. لابد أن يكون مرتبطا بالإيه؟ بالقلب. الإنسان قلبه يقوى في تعلقه بالله عز وجل، تعلقه بالله عز وجل. قال وحسبي خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر. ويجوز العكس. ليه يجوز العكس؟ يعني ليه هنا ينفع نقول بقى حسبي الله ونقول الله حسبي؟ ليه في النحو ينفع؟ ليه؟ ها؟ ايوه معرف بالاضافه، يبقى ايه العله؟ لا العله ان المبتدا معرف والخبر معرف، صح؟ ينفع اقول محمد صديق، صديقي محمد، لان دي معرفه، المبتدا معرفه والخبر، يبقى ينفع اقدم المبتدا واخر الخبر، او اقدم الخبر واقدم واخر الايه؟ المبتدا، لان الاثنين ايه؟ لان الاثنين معرفه. ولكن لماذا قال هنا حسبي الله؟ ها فقل حسبي الله، لان دي تفيد تخصيص الحسب لمن؟ لله عز وجل. خبر مقدم ولفظ الجلاله مبتدا مؤخر، ويجوز العكس بان نجعل حسبي مبتدا ولفظ الجلاله خبر، لكن لما كانت حسبي نكره لا تتعرض بالاضافه كان الاولى ان نجعلها هي الخبر، كان الاولى ان نجعلها هي الايه؟ هي الخبر. قوله لا اله الا هو، اي لا معبود حق حقيق بالعباده، لا معبود حق حقيق بالعباده سوى الله عز وجل. طبعا التفسير ده ايه؟ لا معبود بحق او لا معبود حق، قلنا هذا هو التفسير الصحيح. قوله عليه توكلت، قال عليه جار ومجرور متعلق بتوكلت، وقدم للحصر زي اياك نعبد بالضبط. والتوكل هو الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، يعني ليس على سبيل التجربة، ده معنى كلمة مع الثقة ايه؟ مع الثقة به، يعني ليس على سبيل، يقولش انا هتوكل على ربنا سبحانه وتعالى اما اشوف، صح؟ زي واحد يعمل مثلا يعمل رقية يقول لك ايه اما نجرب حجامة اما نجرب، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء انما الشفاء فيه ثلاث، فلابد ان يكون هناك ثقة، ليس الأمر على سبيل الإيه؟ تجربة، لابد أن يكون هناك يقين. وفعل الأسباب النافعة، وده معنى كلمة التوكل، أن يتعلق قلبك بالله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، فلا تعتمد على الأسباب وحدها ولا تتوكل على الله دون أن تأخذ بالأسباب، دون أن تأخذ بالإيه؟ بالأسباب. قوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيه جمع بين توحيدي الربوبية والعبودية. في التوحيد الربوبية عليه توكلت، صحيح، لأن الله عز وجل هو المدبر المصرف المالك سبحانه وتعالى. وفي التوحيد الألوهية لا إله إلا هو، والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين كثيرا، يعني كثيرا ما يجمع الله عز وجل بين توحيد الربوبية وتوحيد الإيه، بل كثيرا ما يجعل الله عز وجل توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية، دليلا على توحيد الإيه؟ الألوهية. أول آية في القرآن فيها خطاب للناس، تقول إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا الذي، ها كمل الآية، ها الذي جعل لكم، كل ده توحيد إيه؟ توحيد ربوبية، صح؟ الذي جعل لكم الأرض، ها وأنزل، ها فلا تجعلوا لله أندادا، ده توحيد إيه؟ ألوهية. يبقى الله عز وجل كثيرا ما يدلل على توحيد الألوهية بتوحيد الإيه؟ بتوحيد الربوبية، بتوحيد الإيه؟ الربوبية. نعم. لأن الله هو المعين سبحانه وتعالى من صفات الربوبية. نعم صحيح. قال إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، نفس الإيه؟ الآية. قوله وهو رب العرش العظيم، هو رب العرش العظيم. طيب نتوقف هنا حتى نطيل عليكم ولا نكمل الفائدة دي؟ طيب، والضمير يعود على الله سبحانه. نعم. ان انت تستعيذ بالله عز وجل، تستعيذ بالله من ان افعال الربوبية، اما عز وجل هو المعين وهو المعاذ به سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة الذي دخل عليها فقالت اعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الحقي بأهلك لقد عذت بمعاذ، لقد عذت إيه؟ بمعاذ، لا حاجة لي. وهو رب العرش العظيم، قال والضمير يعود على الله سبحانه. ورب العرش أي خالقه، وإضافة الربوبية إلى العرش، وإن كانت ربوبية لله عامة تشريفا للعرش وتعظيما له، لأن العرش هو أوسع مخلوقات، العرش أوسع الإيه؟ أعظم المخلوقات هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ومناسبة التوكل بقوله رب العرش العظيم لأن من كان فوق كل شيء، الله عز وجل فوق كل شيء، ولا شيء فوقه سبحانه وتعالى، فإنه لا أحد يغلبه، فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده، جدير بأن يتوكل عليه وحده. قوله العرش، فسره بعض الناس بالكرسي، يعني فسروا العرش بالايه؟ بالكرسي. ثم فسروا الكرسي بالعلم، الشيخ رد على الكلام في شرح العقيدة الوسطية أيضا، وحينئذ لا يكون هناك كرسي ولا عرش، لأن رد العرش والكرسي إلى معنى العلم، وهذا التفسير باطل، والصحيح أن العرش غير الكرسي، أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، الكرسي موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، ولا يصح تفسيره بالعلم، بل الكرسي، لماذا لا يصح تفسيره بالعلم؟ ها؟ لأن الحديث جاء إيه؟ ما السماوات السبع، ها؟ والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في أرض، فلا إلا كحلقة في أرض إيه؟ ولكن معنى كلمة حلقة في أرض الفلاة، لو أننا فسرنا الكرسي بالعلم، طب لو حطينا حلقة وحلقة وحلقة وحلقة في أرض الفلاة، ها؟ بمعنى ذلك إن ممكن نحن نغطي هذه الإيه؟ هذه الأرض، يعني نحيط بعلم الله عز وجل، والله عز وجل قال ولا يحيطون به، أو ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى، ولهذا وصفه بأنه عظيم. قال تعالى وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد بقوله ذو العرش المجيد على قراءة كسر الدال، في قراءة ذو العرش المجيد، ودي اللي احنا بنقرأ به ذو العرش المجيد، يبقى المجيد ده ايه؟ اسم لله عز وجل، اسم لله عز وجل، ذو العرش المجيد فعال لمن لا يوصف. طب ويقول ذو العرش المجيد، يبقى نعت وصف الايه؟ للعرش، صفة للايه؟ للعرش، على قراءة كسر الدال، وبأنه كريم في قوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها، لأن الله استوى عليه. وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق، وكذلك الرحيم والرؤوف والحكيم، ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا يلزم أن يكون الإنسان رحيما وأن يكون الله رحيما، لا يلزم من اتفاق الاسم اتفاق المسمى، اتفاق الايه؟ المسمى. فإذا كان الإنسان رؤوفا فلا يلزم أن يكون مثل الخالق، فلا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا عليما لازم أن يكون مثل الخالق، لأن الله سميع بصير عليم، ودي شبهة المعطلة، انهم قاسوا صفات الله على صفات، فعطلوا ونفوا صفات الله عز وجل. فكما ان وجود الباري سبحانه لا يستلزم ان تكون ذاته كذوات الخلق، كذوات الايه؟ كذوات الخلق، فان اسماءه كذلك لا يستلزم ان تكون كاسماء الخلق، وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. نعم. وقوله فقل حسبي الله اي كافيني، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه، لأنه قال فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحث تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وده هو الثابت عن سيدنا إبراهيم، إنما إن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إبراهيم وقال لك حاجة، فقال علمي بحال يغني عن سؤالي، فهذا لا يصح، هذا لا يصح عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. درس الشيخ ابو ذر ان شاء الله بعد صلاه المغرب بكره ان شاء الله في مسجد الرحمه. ماشي ابو زحل كلهم اللي جنبه مسجد يعني اللي جنبه مسجد يا جماعه ممكن ياخد جعلنا ورد. ماشي جزاك الله.